ولهذا يندم أهل النار غاية الندم لعدم استعمالهم لعقولهم فيما خلقت له وأجل لتحقيقه، ويقولون متندمين ولو كنا نسمع أو نعقل، قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. لكن فساد العقل وانحرافه يفضي بالإنسان إلى هذا الزلل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.